أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوصايا. فصل: ويجوز الرجوع في الوصية، فإذا قال قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحو ذلك بطلت. فإن قال في الموصى به هذا لورثتي أو ما وصيت به لفلان كان رجوعا، وإن وصى به لآخر ولم يقل ذلك فهو بينهما، وإن باعه أو وهبه أو رهنه كان رجوعا. وقفنا على هذه المسألة. يقول المصنف رحمه الله: وإن باعه، أي باع الوصي، الموصي أوصى شيء من ماله لفلان، ثم في حياته باع هذه الوصية أو وهبها لشخص آخر غير الموصى له، أو رهنه، جعل هذه الوصية رهن في شراء في دين، هذه الثلاث تفيد أن الموصي رجع عن وصيته وتلغى هذه الوصية: البيع والهبة والرهن. البيع واضح، لأنه يعني في إزالة ملك، الإنسان لا يوصي إلا بشيء يملكه، فإذا بعت ما ملك بطلت الوصية. كذلك الرهن، الرهن شبه البيع، لأن الإنسان يرهن ماله لأجل أن يوثق الدين الذي عنده. الآخرون ما يرضون أن تبقى أموالهم في ذمم الآخرين دون أن يوثقوها بكتابة أو رهن، لا بد من رهن أو كتابة سند. فإذا أعطاه قال هذا رهن، فرهن هذه الوصية عند فلان قابل الدين، شراء بقية من القيمة شيء أو استدان منه، فهذا الرهن شبه البيع، لأنه الرهن مقابل دين، مكتوب بالدين، والدين له أجل. فإذا حان الأجل ولم يسدد الدين، فالمرتهن يبيع الرهن لأجل أن يأخذ حقه. فإذا جعل الموصي الوصية رهنا، معنى ذلك بطل الدين، معنى ذلك فيه إبطال للدين. وكان الهبة أو البيع أو الرهن يعتبر رجوع، رجوع عن الوصية. اقرأ المتن يا شيخ صالح. وإن كاتبه أو دبره أو جحد الوصية فعلى وجهين. عرفنا أن البيع والرهن والهمة إزالة الوصية على الإطلاق فهو رجوع، لكن إن كاتب العبد أو دبره أو جحد الوصية ففيها وجهان، ما جزم بأنها رجوع. إيش معنى كاتب العبد؟ يعني العبد أوصى لهذا العبد لفلان، والوصية متى تنفذ؟ بعد موت الموصي. كاتبه بمعنى انه قال: يا زيد، هو عبد، يا عبدي زيد، انت حر لو اعطيتني مقابل قيمتك 100,000 ريال سددها خلال 3 سنوات. تسمى هذه مكاتبه، والعبد يشتغل يعطي للسيد جزء من المال حتى إذا تمت 3 سنوات يصبح هذا العبد. فلو كاتب العبد تلغو الوصية ولا ما تلغى؟ قال في وجهين: الصحيح أنها تلغى الوصية، ما تكون وصية. لما؟ لأن المكاتبة قريبة من البيع، أشبه ما تكون من البيع، ويدل على أن الموصي لا رغبة له في هذه الوصية. هذا الوجه هو الصحيح. وفي وجه آخر: صحة الوصية. أما لو كاتبه فالوصية صحيحة، لأن المكاتب يراعى الرقيق قال ما بقي عليه درهم، لو مضت 3 سنوات وعجز أن يسدد المبلغ رجع في الرقيق مرة ثانية. والتدبير كذلك مثل الكتاب، التدبير أن يقول زيد فلان عبدي حر بعد موتي، إن مت فهو حر، يسمى تدبير. دبر عبده بمعنى أنه يعتقه، يكون عتيقا بعد الموت، أنه يعتقه بعد الموت، أي يسمى التدبير. فلو دبره قال يسمى الوجهين، الذكاء وعدم الرجوع في الوصية وعدم الرجوع. ذكر هاتين المسألتين لأنها ليست أصولا، لأنها كانت تحتمل رجوع عدم الرجوع، جعلها في نص أو جحد الوصية. قال أنا ما وصيت، قالوا لا توصيت ووثقت، كان احتمل. صحيح أنها ضبط، لأنه يدل على أن الموصي لا رغبة له في الوصية، احتمل أنه نسيان، هذا حق لا يزول إلا بتغييره. قال هذه فيها وجهان، هذه مسائل كون يدبر او يكاثر قد لا تكون موجوده عندنا في هذا العصر، لكن بحدان الوصيه وبيعها هذا موجود. يوصي بشيء ثم يخطر له ان يبيعه، جاز له ذلك في مده حياته، له ان يغير الوصيه ويرجع فيها. لكن بحودها قد يكون احيانا يصنع الانسان يقول انا ما وصيت ثم يموت، كان يحتمل أن الوصية تره، ويحتمل أنها لا تتاتى ليس رجوعا في الوصية. نعم أخرى ما بعد التدبير والوصية نفاذ كله بعد الموت، الأجر الأعظم يا تدبير العتق ولا الوصية؟ التدبير التدبير ينفذ بعد الموت، الوصية تنفذ بعد الموت، الاثنين في وقت واحد. لا تدبير أفضل، يرجل بعد ما يموت يعتق، صاحب الورثة أو لا يرثى. والعتق كذلك في قولة بعض الأخوان قالوا لا، إذا كان فوق ثلث ما الورثة لا تجي. نعم. وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز، أو أزال اسمه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق أو جعل الخبز فتيتا أو نسج الغزل أو نجر الخشبة بابا ونحوه، أو انهدمت الدار وزال اسمها، فقال القاضي هو رجول. وذكر أبو الخطاب فيه وجهين. تقول في مسائل أخرى لو الوصية خلطها بشيء آخر فأصبحت لا تتميز، إما أن تغير اسمها، الدقيق خبزه فأصبح خبزا، أوصى بخمسة أكياس دقيق لبعض الجيران، الوصية تنفذ بعد الموت. في حياته أخذ الدقيق وجعله خبزا، تغيرت الموصى منه، تغير تغييره يعتبر رجوع، كأنه رجع عن الوصية، يعتبر أن الموصي رجع عن الوصية. أيما شيء وصى به ثم غيره خشب فنجره جعله باب، وصى بعدة خشب أكوام من الخشب، وهذه هنا ننتبع بها، ثم نجر جعلها كراسي وأكوام، عن رجوع بالنصية. غزل عند صوف وقطن بمئات كبيرة فوصى بها لفلان، ثم خطر له أن ينسجها فنسجها، تغير القطن، هذا رجوع بالنصية. أقرأ ما بعده. وذكر أبو الخطاب فيه وجهين. وإن وصاله بقفيز من صبرة ثم خلط صبرة بأخرى لم يكن رجوعا، فإن زاد بالدار عمارة أو انهدم بعضها فهل يستحقه الموصى له؟ على وجهين. صبرة يعني كوم، يعني كوم في اللغة العامية، صبرة بمعنى أن هناك مجموعة من الطعام، تمر أو ملح أو دقيق أو شعير، قال أعطوه ووصى فبيج يعني نفس المكيال بمكيال مقدار معين من هذه الصورة لبعض الجمال فما خرجت بقي كما ثم جاء فأهال على الصورة نوعا آخر أو من جنس ذاك النوع هذا ليس ما تغير ما غير فإن زاده بما هو أطيب منه أبيض فأضاف إليه حبة سمراء السمراء أجلد من الحبة الأبيض فزادت الصبرة فارتفع شأنها فيقول هذا ليس تغيير فإن هذه الأرض التغيير هذا لا يعتبر تغيير ليس منوعا بالتغيير قال هذه الأرض لفلان والصابرة ثم بنى الموصي فيها لنامه فهذا قد يكون تغيير وقد لا يكون تغيير المذهب الحنابلة لا يعتبر تغيير ما زاده ليس التغيير لكن الزيادة تكون للورثة أو أن الزيادة تكون للموصى له على خلافه علمنا هذه المسألة يكتفي بالمسألة فرعون إذا حدث بالموصى به ما يزيل اسمه من غير فعل الموصي كالحب إذا سقط وصار زرعا والدار إذا انهدمت وصارت فضاء فوجهان أشهرهما البطلان لأن الباقي لا يتناوله الاسم إذا حدث بالموصى به ما يزيل اسمه من غير فعل الموصي كالحب إذا سقط وصار زرعا أوصى بفسحب ثم الحب سقط بفعل فاعل أول وتناثر فهطلت عليه مياه أو أمطار أو أصاب المدى فنبت هنا غار وصار زرعا والدار إذا انهدمت وصارت فضاء فوجهان أشهرهما البطلان لأنها تغير بدل ما يكون حب أصبح زرع والفضاء أصبح بناء فهذا يعتبر رجوع في الوصية هذا يعتبر رجوع عن الوصية كأن الوصي رجع عن وصيته نعم فرع آخر فرع إذا بنى فيها الوارث وقد خرجت من الثلث رجع على الموصى له بقيمة البناء وقيل لا يرجع وعليه أرش ما نقص من الدار عما كانت عليه قبل عمارته وإن جهل الوصية فله قيمة بنائه غير مخلوع الميت قبل أن يموت أوصى بدار لبعض الناس هي تخرج من الثلث ليس زائد على الثلث إن ما كان زائد على الثلث لا يجوز إلا بإذن الورثة فجاء أحد الورثة بنى في هذه الأرض بناء إن كان لا يعلم فهو يأخذ بناء إن كان يعلم أن هذه الدار إنما هي وصية ومن الثلث أجازوها وقبل الموصي فالبناء طالب بإقلاعه ولا عوض له فإقلعه ولا عوض له ذكر هذه لأن المسائل تحصل كثيرا ذكر ما بعض فائدة والفقه رأه الإنسان ليعلم مسائله فتكون المسألة تنزل بك خاصة قد لا تنزل بك خاصة إنما تنزل لأحد جيرانك أو من تعرفه فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع منه حديثا أو حكما فبلغه للآخرين ووصف صلى الله عليه وسلم حملة العلم أنهم يحملون هذا العلم وينقلونه للآخرين يحمل هذا العلم من كل فلك عدوله أثنى عليه افهم المسألة واعلم حكمها وحدثه في ذهنك فإذا رصف لعل الله ينفع بك يوما من الأيام نعم فائدة نقل الحسن بن ثواب عن أحمد في رجل قال ثلثي لفلان ويعطى فلان منه 100 في كل شهر إلى أن يموت فهو للآخر منهما ويعطى هذا 100 في كل شهر فإن مات وفضل شيء رد إلى صاحب الثلث فحكم بصحة الوصية وإنفاذها على ما أمر به الموصي جمع الورثة أو كتب في وصيته ثلث مال الذي استحق أن أتصرف فيه أعطوه لزيد. ثم قال أعطوا من هذا الثلث لعمر كل شهر 100 دينار. الوصية تقول لمن؟ إذن زيد وعمر. فلما ذكر عمرا للآخر قال أعطوا منه في كل شهر 100 دينار من هذا الثلث، دل على أن الأول ملغى رجع عنه والوصية للآخر. إذا مات الآخر هذا عمرو وبقي من المال يعاد إلى الأول. عرفنا هذه؟ فتح الله عليكم ونفع الله عليكم أكثر ما بعدك. وإن وصى لرجل بمعين ثم قال إن قدم فلان فهو له، فقدم في حياة الموصي فهو له، وإن قدم بعد موته فهو للأول في أحد الوجهين، وفي الآخر فهو للقادم. وصى لرجل بمعين يعني بمال معين، هذه الدار، هذه الأرض، هذه التي في الصرة، هذه التي في الأكياس، فلفلان سمى. ثم بعد ذلك قال إن جاء فلان غير هذا الشخص، إن جاء يعني بسفر من غيبة، أعطوا هذا له، أعطوا هذا الثلث له، أو أعطوا هذا المال له. لمن تكون الوصية؟ للأول ولا للآخر؟ للآخر، إن لغة تقول الأولى كان مرجوع لها عنها أعطى فلان، أعطوا فلان هذا المال، ثم بعد ذلك قال قدم فلان، فإن جاء في حياة الموصي أخذ هذا المال. وإن مات هذا الذي أوصى له أو قدم بعد موت الموصي ففيه وجهة. الصحيح أنها تكون كذلك للآخر، فصل. ويخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أم لو موصي. وإن وصى معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقي. فإن قال أخرج الواجب من ثلثي فقال القاضي يبدأ به. يخرج الواجبات من رأس المال إذا مات الميت، بقيت عليه واجبات وديون ووصايا، كتب وصية وعليه ديون وعليه واجبات، يعني حقوق الله عز وجل، حقوق لله سبحانه وتعالى يجب عليه أداءها، فمات عنها فقال هذه الواجبات تخرج من ثلث الوصية ولا من رأس المال؟ هذه الواجبات تخرج من رأس المال، ما هو من الوصية. الوصية من ثلث المال، لكن الواجبات عليه حج واجب، عليه زكاة واجبة ما أداها، عليه كفارة يمين يجب عليه أداء، عليه نذر، هذه حقوق يجب على الورثة إخراج هذه الحقوق من التركة قبل توزيعها. يجب عليه إخراج هذه الواجبات قبل توزيعها، لا تخرج من الثلث، إنما تخرج من رأس المال. وبينا الفرق بين الثلث وبين رأس المال. ثلث الوصايا يسحب، فإذا سحب الثلث بقي قبض من ترك 30,000 ووصى ب10,000، أخرج الوصي 10,000 وكانت فيه ديون، عليه ديون حقوق للناس وحقوق الله عز وجل واجبات، فقال لا الدين قبل الوصية، أرجع 10,000 للتركة، يستخرج أولا حقوق الناس وحقوق الله عز وجل يؤديها، أدرك أن عليه حقوق الآدميين وحقوق الله عز وجل بالغت 10,000، كم يبقى من التركة؟ 20,000، وهذا وصى له ب10,000، من 10,000 من 20 ليست ثلث المال، نصف المال. والوصية تجوز لأكثر من الثلث إلا إذا أجازها الورثة، إلا إذا أذن الورثة وصلح له فيها. عرفنا هذه المسألة؟ نعم. طيب، قال ذكر الشرح الآن. ويخرج الواجبات كقضاء الدين والزكاة والحج من رأس المال أوصى بها أم لو أم لم يوصي. قضاء الدين والزكاة واضحة، والحج متى يكون الحج واجب؟ إما حج الفرض أو حج ذهب فيه ففسد أو صد عن البيت ولم يشترط العمرة أو حصل له مانع عذر فلم يستطع المضي ولم يشترط بالإحرام، الذي يحج يحرم ثم في أثناء الطريق قيل له في سير في الطريق ما توجد عمر السيارة فرجعوا فقلقوا إحراما ورجع أمر الحج، هؤلاء عليه الحج من عام خادم لا بد أن يأتي بحج، لأن الإنسان إذا تلبك بالحج لا يجوز له إفطاره، أو تلبس بالعمرة دخل فيها لا يجوز له إفطارها، لا بد أن يمضي فيها ولو كانت راسخة، فإذا ألغاها أو فسدت فعليه عمرة من عام قادم أو ما شاء الله أو حج، هذا عليه حج واجب. حج واجب كيف يكون؟ إما فرض الحج أو إحدى العمر أو الحج الذي نذر به أو ما استطاع المضي فيه أو ما إلى ذلك. نعم. لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، ولقول علي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، رواه الترمذي. لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو من بعد وصية بعد وصية يوصي بها، من بعد البعدية بعدية ماذا؟ بعد أي شيء؟ بعد القرائض، بعد وديعة الأموال، بين الله عز وجل حقوق الذكران والإناث من الأبناء، ثم حقوق الجد والأم والأب، ثم انتقل إلى ثم بعد ذلك بين أن هذه الحقوق لا تؤدى إلى أصحابها إلا بعد إخراج وصية أو دين، من بعد وصية توصى بها أو من بعد وصية يوصي بها أو دين. رواه الترمذي. ولأن حق الورثة إنما هو بعد أداء الدين، وقد حكى القرطبي الإجماع على تقديم الدين على الوصية إلا ما حكي عن أبي ثور إنه قدمها عليه، حكاه العبدري. والحكمة في تقديمها في الآية أن الوصية لما أشبهت الميراث بكونها بلا عوض فكان إخراجها مشقة على الوارث فقدمت حثا على إخراجها. قال الزمخشري ولذلك جيء بكلمة أو، أي التي للتسوية، أي فيستويان في الاهتمام. يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، الله عز وجل لا يقدم إلا الأهم أو الأوجب، ما بدأ الله به الذكر إلا له شأن وتكليف وله حكم فلا بد من مراعاته. قال من بعد وصية يوصى يوصون بها أو دين، أو يوصي بها أو دين، وقدم الوصية على الدين بعد إجماع الأمة على أن الدين مقدم على الوصية، وهكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية. فيقال لما إذا ذكر الله عز وجل الوصية قبل الدين؟ لا بد من شأن، لا بد من نقطة، لا بد من أمر فيه شيء من تنبيه يجب التنبيه عليه، هذا الكلام تكلمنا عنه بالتنبيه ذكرناه قبل أيام تعرضنا لهذه الآية. هنا قال قد حكى القرطبي الإجماع على تقديم الدين على الوصية، وإن كان في الآية فيها تقديم الدين على الوصية على الدين، إلا ما حكي عن أبي ثور أنها قدمها عليه، قدم الوصية على الدين، وكان العبدري. والحكمة إذن هذا إجماع المسلمين، قال الحكمة في تقديمها في الآية، ما الحكمة بأن الله عز وجل ذكر الوصية قبل الدين؟ قال أن الوصية لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض وكان إخراجها مشقة على الوارث إذا أوصى بثلث المال والورثة ينظرون إلى هذا الثلث مبلغ يخرج بدون عوض من هذا المال فثقيلة جدا على الورثة وتارة يسعون في إخفائها وتارة يسعون في تأجيلها وتارة يسعون في إبطالها وتارة لا يبلغون الموصى له حتى يموت أخذ كثير من الورثة فلما كانت هذه شديدة على النفس والورثة يأتيهم الشيطان ويبخلون قدم الله الوصية على الدين هذه إحدى من استنتج الحكمة في تقديم الوصية على الدين عرفنا هذا ثم يقول فقدمت حدا على إخراجها قال الزمخشري ولذلك جئنا بكلمة أو التي للتسمية الزمخشري يقول طهر الله لكم قال سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين لم يقل سبحانه من بعد وصية يوصي بها ودين ما جمع بينه بواو العطف أتى بأو التي للتشريك التي للتسوية أو التي للتسوية قال لأنه لو قال من بعد وصية يوصي بها ودين قد يكون التقديم التأخير قد لا يكون له شأن اهتمام لكن لما قال من بعد وصية يوصي بها أو دين فإن أحدهما فإن كانت هذه فأتوا بها فإن كانت هذه فأتوا بها ليس كل الأموات عليهم ديون وليس كل الأموات يوصون بوصايا أن يكون في بعض الأموات له عنده وصية فقط وليس عليه دين والآخرون عليهم ديون لا وصية له إذا قال من بعد وصية يوصي بها أو دين لو قال من بعد وصية يوصي بها ودين يفهم منها أن كل الناس عليهم ديون وكل الناس وصول فبين هذا جاب أو فقال اختار سبحانه كلمة أو لأجل أن يفهم أن الوصية تساوي الدين في الأهمية هذه أو هذه كانت عليه هذه فاعملوها وإن كانت عليه هذه فاعملوها فجيء بكلمة أو لأجل أن يسوي بين الأمرين لبيان أن كلاهما مهم لا بد من مراعاته نعم وقال السهيلي لما كانت الوصية طاعة وخيرا والدين غالبا لمنفعة وهو مذموم في غالب أحواله وقد تعوذ منه عليه السلام فبدأ بالأفضل وقال ابن عطية هذا كذلك السهيري عقلية عجيبة عنده رسائل كثيرة في كتاب الله عز وجل مما فتح الله عليه كتاب هذه المسألة هذا اجتهاد منه قال الدين مذموم غير مرغوب لما كان غير مرغوب ومذموم شرعا اختاره الله عز وجل قدم بالأفضل يعني السهيري ذكر حكمة غير الحكمة التي ذكرها عياض غير الحكمة التي ذكرها الزمخشري أو غيره نعم ما بعد وقال ابن عطية غير حجر طيب وقال ابن عطية الوصية غالبا تكون للضعاف فقوي جانبها بالتقديم في الذكر لئلا يطمع ويتساهل فيها بخلاف الدين وحينئذ إن كان له وصي قام بإخراج ذلك ونفاذه وإلا فالوارث نص عليه وقيل يتولاه الحاكم كما لو كان الوارث صغيرا ولا وصي له الآن يتكلم على مسألة هذه الوصية من ينفذها من يقوم بها يقول إن كان الموصي أوصى في حياته أن فلان يكون قيما على بناتي وأبنائي ويقوم بإخراج كذا وكذا فهذا الوصي هو اللي ينفذ هذه الوصايا فإن لم يجعل وصية فالوارث هو الذي يقوم بتنفيذ هذه الوصية أحيانا الوصي يكون ظالم أكبر أبنائه أكبر كذا وأحيانا يكون واحد من خارج الورثة يقول الذي يقوم بتنفيذ الوصية